السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 يوما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الجهاد عقده المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب العبادات. والحنابلة يذكرون الجهاد في أبواب العبادات، وبعض الفقهاء يؤخر الجهاد إلى ما بعد كتاب الحدود، والفقهاء يتفننون في عقد الأبواب في مثل هذه الصورة. ولذلك بعض العلماء يلحقه بالعبادات، وبعض العلماء يلحقه بأبواب الحدود. والجهاد في اللغة مصدر مأخوذ من الجهد، جهد جهادا ومجاهدة. والجهاد المقصود فيه هو الدفع، الجهاد هو الدفع أو بذل الجهد والمشقة، بذل الجهد والمشقة. ولذلك يعرفونه في الاصطلاح: الجهاد هو مقاتلة الأعداء أو دفع العدو بالقتال. والجهاد أوسع من هذا، والواقع أن الجهاد على مراتب: أولها جهاد النفس، وثانيها جهاد الشيطان، وثالثها جهاد المنافقين، ورابعها جهاد المشركين المحاربين، جهاد الأعداء المحاربين. يعني ليس كل كافر يجاهد ويقاتل، وهذا سيتبين من خلال الشرح بإذن الله جل وعلا. أما جهاد النفس فيتحقق بأربعة أمور: أولا بطلب العلم، وثانيا بالعمل بهذا العلم، وثالثا بالدعوة إليه، ورابعا بالصبر على الأذى فيه. ومصداق هذا في قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا هو الجهاد، هذا أعظم الجهاد، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. ولذلك جهاد الأعداء وجهاد الشيطان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن يجاهد الإنسان نفسه، بعد أن يجاهد الإنسان نفسه. ثانيا ما يتعلق بجهاد الشيطان، والشيطان عدو للإنسان. قال الشيطان كما حكى الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو أقسم بعزة الله جل وعلا على إغواء بني آدم وإضلاله. ولذلك كشف الله جل وعلا عن طرق الشيطان ومسالكه ومساربه بما لا مزيد عليه، وأوضح الله جل وعلا كيفية مجاهدة الشيطان. يقول تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والآيات في هذا كثيرة. قل جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والشيطان يدخل على الناس من بابين: الباب الأول الشبهات، والباب الثاني الشهوات. أما الباب الأول فهو باب الشبهات لأجل التشكيك في الدين ومحاولة نقل الإنسان عن الملة، ولذلك الشيطان حريص على ردة المسلم. وهذا الباب من أخطر الأبواب، أخطر من باب الشهوات. لذلك بعض الناس يعتني بمجاهدة الشيطان من باب واحد وهو باب الشهوات، ويترك الباب الخطير وهو باب الشبهات. والشبهات جمع شبهة، وسميت شبهة لاشتباهها بالحق، فيجاهد الشيطان من هذا الباب. جاهده بالعلم والبرهان، اطلب العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن دفع شبهات الشيطان إلا بالعلم. وأما الشهوات فيمكن دفعها بالصبر، الصبر. ولذلك ربنا جل وعلا حينما ذكر العدو الإنسي والعدو الجني بيّن بأن العدو الإنسي يدفع بماذا؟ بالمصانعة. قال جل وعلا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما العدو الجني الشيطاني فلا يمكن دفعه إلا بالعلم وبالاستعاذة بالله تعالى. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لأنه لا يمكن مصانعة الشيطان، فالشيطان لا يمكن أبدا أن تصانعه وأن تداريه وأن تجامله، ما ينفع معه، ما ينفع معه إلا الاستعداد له بالعلم، توكل على الله جل وعلا. ولذلك الشيطان ينهزم من أول جولة أمام صاحب التوحيد والإيمان والحجة والبرهان والعلم، ما يصمد. أما الذي يضعف في باب العلم والحجة، في باب الذكر، فإنه يهزمه الشيطان ويبطحه. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفي الآية الأخرى أمام قوة الله وأمام قوة أهل التوحيد قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيف، جاء في مقابل قوة الله. والعبد يستمد قوته من الله جل وعلا، ذلك بالتوكل عليه، توحيده. تتحطم وساوس الشيطان على صخرة التوحيد والإيمان والبرهان المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نوعين من أنواع الجهاد يغفل عنهما كثير من الناس، بل كثير من الذين يذهبون إلى ساحات القتال ليس لهم عناية لا بجهاد النفس ولا بجهاد الشيطان. عندهم من القصور، وعندهم من ترك الواجبات، الوقوع في المحرمات، الشيء المعلوم والمعروف. حتى بعضهم يقول هو مجاهد وما يصلي، ما يصلي. وبعضهم قد يكون والعياذ بالله واقع في الشرك الأكبر أو واقع في البدع ويقول هو مجاهد. النوع الثاني الثالث جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين يكون بالبرهان، باللسان، بالحجة. يقول جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. وجهاد المنافقين يكون أخص ما يكون باللسان، جهاد المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يلبسون على الناس دينهم ويزرعون الشك ويكدرون اليقين ويبثون الأراجيف ويتبعون المتشابه. ولذلك جهادهم يكون بماذا؟ بالبرهان، بالعلم. وأعظم من يتصدى لهؤلاء العلماء، علماء الربانيين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. فيجاهدون بالعلم. وأما الكفار فجهادهم يكون بالقتال، وهؤلاء من؟ الكفار الحربيين المحاربين للإسلام بشروط معروفة ومعلومة، شروط معلومة ومعروفة، وليست هي فوضى كما هو مشاهد الآن وللأسف الشديد. وللأسف أيضا أن أغلب المسلمين الآن لا يعرفون الجهاد إلا جهاد إيش؟ القتال. ما يعرفون الجهاد إلا جهاد القتال. وجهاد الأعداء أيضا المحاربين يكون بقسمين، يكون على قسمين، القسم الأول بالمال والقسم الثاني بالنفس. ولذلك جاءت الدعية أو المسالك المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا حاجتنا في واقع الأمر في هذا الزمان تحديدا إلى فقه مسائل الجهاد أكثر من أي وقت سابق. لماذا؟ أولا لأن قضايا الجهاد لا يمكن إخفاؤها، فهي مذكورة في القرآن وفي السنة، مذكورة في كتب المذاهب الأربعة، مذكورة في كتب الحديث، كتب السيرة، أحكام الجهاد ومسائل الجهاد لا بد من معرفتها. الأمر الثاني أن أغلب من يتناول مسائل الجهاد في هذا الوقت أناس في واقع الأمر بعيدين عن العلم، بعيدين عن التأصيل العلمي، وإنما هم قطاع طريق أمام العلماء، فيأتون إلى نصوص لها تفاسيرها ولها سياقاتها فيختطفونها من رحمها ويوظفونها حسب أهواء معينة، حسب أهواء معينة. ولذلك الحاجة ملحة جدا إلى دراسة هذا الكتاب، لا سيما على أيدي العلماء الربانيين الذين نفعنا الله جل وعلا بعلمهم، من أمثال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، فهو من أكثر العلماء رحمه الله تعالى بيانا وكشفا لهذه المسألة. ولذلك أغلب هؤلاء الخارجين وأغلب هؤلاء الشذاذ لا يعتنون بفقه هذا الإمام لأنه لا يوافق هواهم. وهناك من يحاول أن يخفي أو يشوه صورة هذا الإمام في هذا الباب تحديدا. لماذا؟ لأنه على الهدي القويم حتى يضيع الشباب ويشوه الإسلام، يريدون هكذا. ولذلك لابد من معرفة هذه الأمور على التمام وعلى التفصيل الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالجهاد ليس بهذه الفوضى والعبثية التي يمارسها الآن هؤلاء الخارجين عن ولاة أمورهم، خارجين على آبائهم وعلى أوطانهم. من شروط الجهاد أن يكون المجاهد بالغا. أسألكم بالله الآن، هؤلاء الذين يذهبون بالأطفال إلى ساحات القتال والمناطق الساخنة والفتن مصيبون؟ ها؟ يذهبون بأطفال صغار، رأيتم هذا؟ ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه عبد الله بن عمر وعمره 14 سنة فرده وغضب عبد الله بن عمر، قال إني أستطيع أن أحمل السلاح. من شروط الجهاد الجهاد متعلق بالرجال لا بالنساء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال يجاهدون فقط؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الآن الذين يذهبون بهؤلاء النساء وبعضهن فتيات صغار صغار يعرضوهن لبلايا، هل هذا جهاد؟ هذا ليس بجهاد، هذه فوضى، هذا تعريض لأعراض المسلمين للهتك كما هو حاصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر لما رأى بعض النسوة، ست نسوة رآهن، غضب غضبا شديدا. تقول أبو سليم: فعرفنا الغضب في وجهه فدعانا فقال: من أذن لكن؟ فذكرت بأنهن كن كبيرات في السن، ست نسوة فقط كبيرات في السن، استأذن في أن يغزلنا وأن يداوينا الجرحى. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا تخرج امرأة إلا بإذن الإمام لتداوي الجرحى ولتمرض ولتعين على بعض أمور القتال، أما الشابة فلا تخرج. هذا الذي خرج وخلف من ورائه والدان يبكيان يبكيان، هل هذا مجاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الصحيحين قال ففيهما فجاهد. جاء في رواية في المسند وعند النساء وغيرهما قال كيف تركتهما؟ قال يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. كثير من الأولاد يذهبون يلبس عليهم يضحك عليهم، بل بعضهم وأنا على علم بهذا حينما رأى بأن النص الشرعي أوقفه عن الذهاب إلى هناك نزغه الشيطان فقام بتكفير والديه حتى يذهب إلى الجهاد، يقول ليس لهما طاعة. وهذا والله موجود، ليس من كيسي ولا من خيالي، لا والله موجود وأنا على علم بهذا. كفر والديه حتى يقول ليس لهما طاعة، فهذا ليس بجهاد. كذلك الذي يخرج من دون إذن ولي الأمر، ومعلوم بأنه لا جهاد إلا بإمام، إلا براية، ولا راية إلا بإمام. ما يمكن أبدا أن تجاهد إلا براية. إيش معنى الراية؟ علم؟ لا، المقصود فيه وجهة معلومة وواضحة، معروفة الغايات والهدف، وهذه الراية واضحة يلتف الناس حولها، حول ولي الأمر. ولذلك العلماء ينصون بأنه الجهاد والحج واجبان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وأنه لا يجوز الافتيات على ولي الأمر بالخروج مثل هذه المجاميع وهذه العصابات الذين ضرها أقرب من نفع، بل لا نفع فيها، هي ضرت الإسلام. ولذلك الجهاد له شروط، أنا استعجلت الآن أذكر هذه فقط مقدمة، له شروط وواجبات وآداب. الجهاد شعيرة من شعائر الدين، الجهاد ليس على كل حال. تعلمون بأن الجهاد في مكة كان محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يجوز له أن يجاهد. وقال جل وعلا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، لا يجوز للمسلم أن يرمي حجر واحد، لأن الله تعالى أمرهم بذلك. لماذا؟ لأن هذه الفترة، الفترة المكية، كان الأصل فيها بناء الإنسان، أن يوحد الإنسان، وكان المسلمون في ضعف. فلما أمكن الله نبيه أذن لهم بالجهاد، والجهاد له شروط وله واجبات وآداب. أما الآن وللأسف الشديد حصل خلط، ومما ينكي القلوب ويدمع العيون أن أغلب المسلمين الآن ما يفقهون هذا الأمر، حتى أنهم الآن مثل الحادثة الأخيرة هذه اللي حصلت في أوروبا، بعض الناس ما يدري، يفرح يظن هذا الجهاد، هذا ليس بالجهاد، هذا من الظلم، هذا من البغي، هذا من الأمور التي حرمتها الشريعة، هذا ضررها على الإسلام عظيم. ولن يعلم الناس هذا إلا بعد وقت، لذلك لا يفرح الإنسان على أن يبكي على مثل هذه الأفعال التي تمارس باسم الإسلام، والإسلام منها براء، الإسلام منها براء، هذه ليست من الإسلام في شيء. ما أمرنا الله جل وعلا ونبيه بمثل هذا الأمر، هذه أعمال إجرامية. أهل العلم يقولون هذه أعمال إجرامية لا تمت إلى الإسلام بصلة. قتل المدنيين عندنا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة في المعركة غضب، قال ما كانت هذه لتقاتل، وفي لفظ لتقتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وأمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهود التي بين الدول، بين المسلمين وبين غيرهم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. كون الآخرين يخطئون ضد المسلمين لا يعني أبدا أن نتصرف برعونة وبحمق وبعربدة، هذا مما لا تقره الشريعة أبدا. تاريخنا ناصع وواضح، ولذلك ما جر على الإسلام مثل صواعق الهلاك في العقدين الماضيين إلا لمثل هذه الأعمال الفردية غير المحسوبة. هذا ليس بجهاد، ولا بد على الناس أن يتعلموا هذا الأمر، ولا تطوح بهم العاطفة بعيدا. الجهاد براية، ولا راية إلا بإمام، مثل الجهاد الحاصل من التحالف الآن في اليمن. هذا جهاد شرعي له راية معروفة ولله الحمد، وإمة وجيش نظامي، هذا هو الجهاد. أما هذه الفوضى وهذا العبث الذي يمارس باسم الإسلام، فالإسلام منه براء، ويجب على طلبة العلم تحديدا أن يكون لهم دور كبير في بيان هذا الأمر. ويجب على النخب أيضا أن تتيح للشباب أن يقرأوا في كتب علمائنا الأجلاء. لماذا؟ حتى لا نضطرهم إلى أن يذهبوا إلى مجاهيل الإنترنت فيقرأوا في لأناس مغمورين مجاهيل ما ندري من أي ملة، يدغدغون عواطف الشباب ويستفزونهم إلى مناطق الصراع وإلى هذه الأماكن الخطيرة باسم الإسلام وباسم الجهاد. هذا مما لا يجوز. يجب أن يدل الشباب على مثل هذه الكتب التي توضح حقيقة هذه الشعيرة. ولذلك أمر الجهاد منوط بمن؟ بولي الأمر، ولو كان من أفجر الناس، وهذا بإجماع أهل الإسلام كما حكى ذلك شيخ الإسلام وغيره، لو كان الحاكم من أفجر الناس فالجهاد منوط به، وليس لأحد الناس وأفرادهم مجموعاتهم وأحزابهم أن يعلنوا الجهاد، ما يجوز لهم ذلك، ويحرم عليهم هذا النظام. وبداية الجهاد وإنهاء الجهاد ليست لأحد الناس، هذا لولي الأمر، فالله جل وعلا أناط به، هو المسؤول أمام الله، لست أنا وأنت وأفراد الناس. وأما قضية الغيرة على الإسلام، الغيرة، دعوة الغيرة على الإسلام تدفع الناس إلى مثل هذه التصرفات، فهذا مما ينهى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بايع البيعة، بيعة العقبة، قال الصحابة الذين أسلموا حديثا وعندهم من الحماس الشيء العظيم، قالوا يا رسول الله مرنا فلنمر على أهل منى، يعني على المشركين بالقتل وهم نائمون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نؤمر بذلك، مع أنها كانت فرصة مواتية. قضايا الحمق هذا والعجلة، وقضية النيات إلى الله جل وعلا، ما تكلم عن النيات، هؤلاء هذا الفعل كله مخالف لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. في الجهاد الإنسان لا يجوز له أن يذهب ليعلف بهائمه أو ليأتي بالعلف إلا بإذن الإمام، لا يجوز له أن يذهب ليقضي حاجته إلا بإذن الإمام إذا كانوا معه على أمر جامع، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذا تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب الإمامة إلى هذا الحد. نعم، لأن أمة نظام، أمة سمع وطاعة، للأسف الشديد الآن انقلبت الأمور، أصبحنا أمة فوضى، أمة فوضى، كل من عند رأسه، وذهبت قيمة العلماء، أصبح العالم الآن لا قيمة له، يسمع لبعض هؤلاء الموتورين، يسمع لهؤلاء الطائشين الذين قد لا يحسن أحدهم كتاب من كتب العلم، باب الطهارة يمكن ما يحسن، لو سألت في مسائل الحلال والحرام قال لك ما نعرف، لكن يفتي في الدماء ويفتات على ولاة الأمور. وبدأوا سحبوا البساط من تحت أرجل العلماء، وصرفوا وجوه الشباب إلى جذعان لم يقرحوا، وصبيان لم يريشوا، وموتورين لا يعرف يعني لهم قدم صدق في العلم في الخير، ما ندري، أصبحهم الذين يقودون الناس، أبو فلان وأبو علان، نسأل الله السلام والعافية، والعلماء الأكابر في معزل. وهذا الذي يريدون، لأن العالم ينظر بنور الله، وهو وريث النبي عليه الصلاة والسلام، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. آن لنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وأن نضع الأمور في نصابها، وأن نجعل الحقوق لمن ولاهم الله جل وعلا، وأن لا تأخذنا العواطف. أنا أعلم أمامي طلبة علم ولله الحمد وفضلاء يدركون هذا الأمر، لكن هي رسالة، رسالة، وينبغي لطالب العلم أن يثبت خاصة في الفتن وأن لا يطيش. بعض الناس الآن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي هذه ويسمع من هنا ومن هنا ومن هنا، فجأة كنت تعلمه على الحق والثبات والعلم، فجأة إذا به يطيش، تصدر فلتات من لسانه، من عذبة لسانه، تدل على أنه طاش مع الطائشين واستخف مع الناس، هؤلاء الذين لم يرجعوا إلى العلماء ولم يتعلموا العلم الشرعي. لا، طالب العلم كالجبل الأشم الشامخ، ما تهزه مثل هذه الأشياء والعواطف. هذا لا يعني بأن والله دماء المسلمين رخيص. هؤلاء الذين الآن باسم الجهاد أكثر ما يقتلون في المسلمين، أكثر ما يقتلون في المسلمين، والله جل وعلا ماذا يقول؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. الآن استحلوا دماء كثير من المسلمين، كفروهم أول وبعدين قتلوا. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سفك الدماء وذهب أناس وريق الدماء باسم الجهاد. أي جهاد هذا الذي يزعم ويقال؟ ولذلك حقيقة أنا أؤكد على أهمية دراسة هذا الباب والنظر في كلام الأئمة، لا سيما العلماء المعاصرين الذين عايشوا مثل هذه الفتن وعايشوا مثل هذه الأحداث، ولذلك لهم كلام عظيم. وأخص بالذكر تحديدا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، له فتاوى عظيمة فيها روح السلف وفيها النصوص من القرآن والسنة وفيها العقل الراجح الذي يميز بين المصالح والمفاسد وتراتيبها أيضا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أرجع إلى المسائل بعد هذه المقدمة، ويمكن أن نعرف الجهاد في الاصطلاح الشرعي بأنه دفع العدو أو مقاتلة العدو، سواء كان كافرا حربيا أو البغاة والخوارج وقطاع الطرق، فإنه يشمل هذا كله الجهاد في سبيل الله. فدفع الأعداء أو مقاتلة الأعداء، مقاتلة البغاة الخوارج قطاع الطرق، أيضا مروجي ومهرب المخدرات خاصة الذين يدخلون عن الحدود، فإذا هناك انتدب ولي الأمر قسما أو طائفة لملاحقتهم، فإن هذا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد. سيأتي هذا في باب في مسألة المرابطة على الثغور. يقول رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. طبعا الجهاد فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة، ولذلك بعض العلماء عده الركن السادس من أركان الإسلام، والصواب أن أركان الإسلام خمسة، ولكن فضل الجهاد عظيم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أن الجهاد بالبدن من أفضل النوافل، أفضل النوافل، أفضل التطوعات، الجهاد بالبدن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الجهاد وأيضا فضل الشهداء، بل ربنا جل وعلا ذكر فضل الشهداء في القرآن في آيات، منها قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشهيد في سبيل الله، الشهيد له أجر عظيم يجري عليه عمله ويغفر له، تغفر ذنوبه من أول قطرة تقع، قطرة دم، ويأتي يوم القيامة الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك في يوم القيامة، هذا وليس في الدنيا كما يظن البعض. ولذلك فضل الجهاد وفضل الشهادة مذكورة، تقرؤونها في الترغيب والترهيب للمنذري، تقرؤونها أيضا في رياض الصالحين للنووي، وكذلك في الصحاح والمسانيد والسنن جميع هذه الكتب كتب السنة عقدت أبواب في فضل الجهاد وفي فضل الشهادة في سبيل الله رب العالمين. ويمكن أن نختصر فضل الجهاد فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله إني تمنيت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وهذا يدلنا على عظم الجهاد، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، تمنى أن يقتل في سبيل الله وأن يحيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية، إذن الأصل في الجهاد فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية المقصود به إيش؟ العمل والفعل. وأما فرض العين فالمقصود به الفاعل، المقصود به العامل والفاعل. هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. تقولنا فرض عين متعين على كل فرد من الأفراد بالشروط الشرعية، وإذا قلنا فرض كفاية فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. الدليل على كون الجهاد فرض كفاية قول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهذا التفضيل يدل على ماذا؟ فضل الله المجاهدين على القاعدين. قال: وكل وعد الله الحسنى، يدل على أنه ليس متعين على كل أحد بعينه. أيضا قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا نص على أن الجهاد لا يتعين على كل أحد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا ويبقى هو وسائر أصحابه في المدينة، ويذهب عمرو بن العاص، وذهب جعفر بن أبي طالب، وذهب بعض الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ولو كان متعينا للزم الجميع. قال: ويجب إذا حضره. هنا الآن يتحول الجهاد من كونه فرض كفاية إلى فرض عين في ثلاثة أحوال، وزاد بعض العلماء حالا رابعة. قال: ويجب يعني عينا، يعني يتعين إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. إذن يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا حضر الإنسان في الصف، حضر الجهاد، إذا حضر الجهاد تعين عليه ويحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع، فأصبح فرض عين عليه. وذلك إذا حضر الصف والتقى الزحفان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لماذا تعين عليه في هذه الحالة؟ لأنه إذا رجع أحسنت يضعف المسلمين ويكسر شوكتهم ويوهن في صفوفهم ويضعف في قوتهم ويخذل ويرجف بمثل هذا الرجوع، إلا في حالات سيأتي ذكرها، وهي في قضية في ثلاث حالات كما سيأتي. إذن ويجب إذا حضره وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أبدا أن ينسحب. لكن رخص الشارع الحكيم في ثلاث حالات يجوز لمن تعين عليه القتال أن ينصرف. الحالة الأولى التحرف للقتال متحرفا لقتال، والثانية أو متحيزا إلى فئة، والثالثة إذا قاتله ثلاثة فأكثر. لأن تعلمون بأن القتال مر بمراحل. المرحلة الأولى في مكة يحرم على المسلمين القتال، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما بدأ استقرار الدولة في المدينة ومكن الله لنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالجهاد. الجهاد طبعا المقصود فيه القتال، ولا جهاد النفس والشيطان باقي. قال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم كان يحرم على المسلم أن يفر من أمام 20. قال جل وعلا: وإيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فكان المسلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يصمد أمام 20، وإذا فر أمام هؤلاء 20 فهو في النار. الله أكبر، الترتيب في بداية الأمر. ثم بعد ذلك خفف الله جل وعلا عن المسلم، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 20 صابر، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني المسلم يصمد أمام كم؟ 2. طيب إذا هجم عليه 3 يجوز الفرار؟ يجوز له الفرار، يجوز له الفرار لينجو بنفسه. وهذا هو الترتيب الذي نزل في هذه القضية. ولذلك التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها والتولي يوم الزحف. ويوم الزحف يعني يوم القتال، فإذا فر من القتال فإنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها النار، يستحق عليها النار. أما إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني متحرفا لقتال يميل إلى جهة ثم أخرى، أو أنه يكر ويستعمل الكر والفر، فإن هذا مأذون فيه. أو متحرفا إلى قتال بحيث تحيزا إلى فئة بحيث أنه ينضم إلى جهة أخرى سواء بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. إذن إذا حضره الثاني أو حصر بلده عدو، أو حصر بلده عدو، فإذا حاصر عدو البلد تعين على أهل البلد كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، الجميع يتعين عليه دفع هذا العدو. ولذلك قالوا: لا يستأذن الولد والده، ما دام أن العدو دخل البلد وهجم على البلد، وهجم على البلد، إذن الجميع. وهذا بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم على أن العدو إذا حصر بلدا فإنه يتعين على أهل البلد تحديدا، يتعين عليهم دفع العدو. ثالثا قال: أو استنفره الإمام، استنفره الإمام، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا قال ولي الأمر: أيها الناس قوموا إلى الجهاد في سبيل الله، يجب على من عينه الإمام أن يقوم ليجاهد في سبيل الله. فإذا استنفر الإمام جميع المسلمين وجب عليه، وجب عليه. وإذا استنفر مجموعة فإنه يتعين عليهم دون غيرهم، مثل ما يحصل الآن، هناك جيوش نظامية، جيش نظامي قم ولي الأمر فيستنفر الجيش النظامي، يعني يعطي أوامر بهذا الجيش هو الذي يجاهد. أما عامة الناس فلا يجاهدون. ولذلك لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في غزوة تبوك كلهم أجابوا ما عدا 3: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. وهؤلاء يسمون بماذا؟ بالمخلفين، الذين أنزل الله جل وعلا فيهم آيات وكانوا أهل نية صادقة. وتخلف بعض المنافقين، وهؤلاء المعذرون الذين كانوا يأتون فيكذبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون كذا وكذا، وجاء المعذرون أما كعب وهلال ومرارة فإنهم صدقوا، قالوا ما منعنا إلا الدنيا، يعني واحد يقول كذا وتكاسلت وكذا فاعترفوا، ولذلك هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، استمرت هجرته لهم كم؟ 50 يوما، حتى أنزل الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى الآيات. مقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم، وكانت العقوبة شديدة ومرة، كانت شديدة ومرة عليهم، ولذلك نزل بسبب صدقهم مع الله جل وعلا وصدقهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله جل وعلا توبتهم في كتابه تتلى إلى يوم القيامة، تتلى إلى أن يشاء الله، أو استنفره الإمام إذا وإذا استنفرتم فانفروا. ذكر بعض الفقهاء حالة رابعة وقالوا هي إذا احتاج الإمام أو احتاج الناس لشخص فيه نفع، فيه نفع فيتعين عليه، كان يتميز شخص مثلا بحرفة معينة، أو يتميز بفهم معين، أو يتميز بمهنة معينة، أو بذكاء معين مثلا، قالوا يتعين في حقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 يوما. تمام الرباط 40 يوما. ما هو الرباط؟ الرباط هي الإقامة بالثغر، الإقامة بالثغر مقوية للمسلمين على الكفار، يعني أن يكون بلد من بلاد المسلمين متاخم لبلد من بلاد الكفار، وهذا البلد بين المسلمين وبينه حرب. والثغور هي الحدود، الثغور هي الحدود. اشترط العلماء أن يكون هذا الثغر فيه خوف، يعني ليس كل مكان حدودي يسمى ثغر، وإنما لا بد فيه من وصف إيش؟ الخوف، يعني فيه تهديد، فيه تهديد لحياة هذا المرابط، لحياة هذا المرابط. ولذلك يمكن أن نضبط الثغر بكل مكان كل مكان يخاف أهله العدو ويخافون أيضا، يخيفون العدو ويخافون، يعني فيه تحفز، في تحفز، فيه لحظة يعتقد بأنه في أي لحظة يهجمون عليه لأنه بلد عدو، هذا يسمى الرباط. أما إذا كان بينك وبين بلد سلم فإن هذا لا يسمى رباط، هذا الذي نص عليه أهل العلم، يعني ليس كل مكان حدودي يشتغل فيه الإنسان يكون مرابطا، وأن لا بد أن يكون المكان الحدودي هذا بينك وبين عدو تخافه ويخافك، يعني هو مستعد لك وأنت مستعد له. وقد ورد في فضل الرباط نصوص كثيرة، نصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرباط، حث على الرباط في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الفارسي رحمه الله، قال سمع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا شخص إذا مات مرابطا في سبيل الله، يعني على ثغر من الثغور. وعن فضال بن عبيد مرفوعا قال: كل ميت يختم عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتان القبر، ويؤمن فتان القبر. ولذلك الرباط مأخوذ من رباط الخيل، لأن تجد المسلمين يربطون خيولهم استعدادا، يكونون دائما مستعدين، والأعداء كذلك يربطون خيولهم استعدادا، كل يعد لصاحبه، فيسمى المقام رباط. لكن الآن ما في خيل، يعني يشترط فيه الخيل؟ لا، يسمى رباط، يسمى رباط، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا، وجودا وعدما. ولقد كان الأئمة يتمنون الرباط، فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتمنى الرباط ويبكي، وكان يحرص على الرباط تطبيقا لهذه السنة وتحصيلا لها. وكان بعض العلماء يرابط مثل عبد الله بن المبارك، كان من أشد العلماء في هذه المسألة، وله قصص معروفة رحمة الله عليه. قال وتمام الرباط 40 يوما، تمام الرباط 40 يوما. وقد ورد في هذا حديث عند الطبراني وعند سعيد بن منصور وغيرهما، ولكن بإسناد ضعيف، أن تمام الرباط 40 يوما، والصواب بأن الرباط أقله يوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله، وأن التمام الذي نص عليه العلماء وإن كان هو قول عمر وعثمان وأبو هريرة رضي الله عنهم، إلا أن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولذلك يقال بأن تمامه 40، وذلك لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم. والذي يظهر بأن يعني الرباط كلما زادت مدة المرابط كلما كان الأجر أكثر. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. وإذا كان أبواه مسلمين يعني المجاهد لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذنهما، وذلك لأن طاعة الوالدين متعينة والجهاد كفائي، والقاعدة الشرعية أن الواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي، ونقول الواجب مقدم على السنة. ومما يزيد هذا الأمر ما ورد من النصوص الخاصة، مثل ما ذكرت لكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وجاء في لفظ قال كيف تركتهما؟ قال يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجاهد جهاد التطوع إلا بإذن الوالدين، ومن ذهب من دون إذنهما فقد عصى، فيكون آثما وعلى خطر. وبعض الناس يستسهل يقول طيب هي معصية، طيب أنت ما بينك وبين لقاء الله جل وعلا إلا هذا الجهاد، فإما أن تلقاه مطيعا أو تلقاه عاصيا، إما أن تلقاه مطيعا وإما تلقاه عاصيا، فأنت بهذا ارتكبت وسيلة محرمة لتحصيل طاعة، وهذا مما لا ينال به طاعة الله. طاعة الله لا تنال بمعصيته. ولا يجوز لي الشاب أن يقول والله يعني الغير على الإسلام وكذا من هذه الأمور، والوالد جاهل أو الوالدة جاهلة ما يفهمون وما يعرفون، هذا كله مما لا يجوز، محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال للرجل أبوك متعلم ولا أمي، يعرف الوضع ولا ما يعرف الوضع، ما قال لهذا الكلام، وإنما قال ففيهما فجاهد، يعني طاعتهما وبرهما أعظم من ذهابك في هذا الجهاد واكتتابك في هذه في الغزو في سبيل الله رب العالمين. قال وإذا كان أبواه مسلمين، يخرج إذا كان كافرين، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، الخلاف فيها طويل. من أهل العلم من يرى بأن إذا كان والداه غير مسلمين فلا طاعة لهما، ويستدل لذلك ببعض الصحابة الذين جاهدوا من دون استئذان الوالدين، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يستأذن والده أبو قحافة، وكان إذ ذاك مشركا قبل أن يسلم. كذلك بعض الصحابة الذين آباؤهم كانوا من المشركين ما كانوا يستأذنون. وبعض العلماء يرى بأنه إذا كان الأب مأمونا كافرا ولكنه مأمون بحيث أنه يحتاج إلى ابنه وهو ليس عدو للإسلام، قالوا لا بد أن يستأذنه. وبعض العلماء يفرقون، يقولون إذا كان هو عدو للإسلام ويحرض على المسلم لا يستأذن، أما إذا كان مأمون مثل ما ذكرنا قالوا فإنه يستأذن. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. وهذه مسألة لا بد من الانتباه إليها ومعرفتها، ولا بد أن يتعلم الناس هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى ويتفقد الإمام جيشه عند المسير يعني ولي الأمر، السلطان الأكبر الحاكم الملك مثلا، هو الذي القائد العام، يسمى الآن القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يتفقد الجيش عند المسير، يعني عند بداية السير، وذلك لضمان بقائه قويا، لضمان بقائه في دائرة الأمان، لا بد من نظره وتفقده. ولذلك قال: ويمنع المخذل والمرجف، يمنع المخذل والمرجف. وهذه كانت في الغالب في المنافقين، في المنافقين. ولذلك قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. هم يريدون الإفساد بين الناس. مثل إيش؟ يقولون: أوه العدو عدده أكثر، أو أسلحتهم أكثر من أسلحة المسلمين، أو والله أنتم تذهبون لبنات الأصفر، ها؟ يقولون بنات الأصفر، يعني مثل ما كان عبد الله بن أبي بن سلول، أو يقول الجو حار ما يصلح، أو شيء من هذا. يرجفون ويخذلون، في تخذيل وإرجاف، أو بث الشائعات مثلا، أو إظهار صورة العدو بصورة قوية مثلا، هذا كله من الإرجاف والتخذيل. فمهمة ولي الأمر حسم هذا الأمر ومنعه، حسم هذا الأمر ومنعه، وإرجاع مثل هؤلاء، وله أن يؤدبهم حتى لو كانوا من غير المنافقين، له أن يؤدبهم، لأن هؤلاء يضعفون في المسلمين، وهذا واجب ولي الأمر، هو الذي يتفقد وهو الذي يلحظ هذه الأمور، وهو الذي يبعث عيونه لحسم مادة الشر عند هؤلاء. وأحيانا قد يكون في المسلمين من يحرص، من يكون حسن النية، لكن قد تصدر منه أقوال ربما تعود بالضرر على المسلمين، مثل قول الصحابة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. هذه متى كان؟ حنين. ها؟ حنين. لما خرج من مكة، خرج ب12,000، فقال بعضهم حصابهم زهو، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فهزموا في أول الأمر هزيمة عظيمة في حنين على يد هوازن وثقيف، والقصة معروفة طبعا، تقرؤونها في السيرة. فلكن الله عز وجل نصره، وقد خلد الله جل وعلا هذه الحالة في القرآن ليبين على أن المسلم يجب عليه دائما أن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وأن هذه الأمور المادية لا تغني من الله شيئا. يقول جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قل جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المقصود بأن الإنسان يعلق قلبه بالله، وأن النصر من الله جل وعلا، وأن النصر من الله. ولذلك لما ذهبوا ليحاصرون الطائف، الصحابة رضي الله عنهم حاصروا الطائف، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار اليوم الأول وما استطاعوا، استأذن، قال صلى الله عليه وسلم: لعلنا نرجع، فأبوا، قالوا: لابد. وكانوا عندهم من الإقدام الشيء، ثم مسهم الضر، صابتهم الجراحات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر: نرجع. فسكتوا، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك لأنه شعر بحالتهم، وكانوا مقبلين. ولذلك الإمام في الغالب، يعني القائد والولي الأمر، يرى ما لا يرى غيره، ويقدر ما لا يقدر غيره، لأنه هو في رأس الهرم، في رأس المسؤولية، فقد أنت تقدر شيء على خلاف ما يقدر، والصواب معه، لأن عنده المستشارين، وعنده العيون، وعنده التدابير، فهو يعرف أكثر مما تعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يترك حصار الطائف، يترك حصارهم. ولكن لما أصروا على ذلك، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفوا أنه اختار لهم الأصلح. فلما مسهم ألم الجراحات وما وكانوا متحصنين وخيرهم، فسكتوا، فتبسم النبي عليه السلام وعرف بأنهم يريدون الانسحاب. والمقصود بأن هذه لولي الأمر. قال رحمه الله تعالى: وله أن ينفل في بداية في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. عندنا مصطلحات مهمة جدا لا بد أن تعرفوها لأنها ستمر معنا. أولا عندنا التنفيل. ما معنى التنفيل؟ النفل أو التنفيل زيادة على سهم المجاهد في سبيل الله، مأخوذة من نفل الصلاة مثلا. الآن الصلاة فيها فرض ونفل، كذا أنت مطالب بالفرض، وأما النفل فهذا زيادة، مثل قول الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، لأن إبراهيم سأل الله الولد فأعطاه الله إسحاق وزاده ولدا آخر وهو يعقوب، زاده يعقوب نافلة كأنه سأل الله ولدا فأعطاه الله ما سأل وزاده ولدا. طيب، التنفيل هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا بد من هذه المقدمة وهذه الضوابط لأنها ستمر معنا ولعل يشكل عليكم. الأول للإمام إذا دخل دار الحرب غازيا أن يبعث بين يديه سرية مثلا ويجعل لهم الربع بعد الخمس. الخمس هذا في الغنيمة، إذا مر معنا الخمس هذا دائما في الغنيمة، يجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به السرية من شيء أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لهم وهو ربع الباقي، وذلك خمس أيضا، خمس آخر، وقسم ما بقي في الجيش والسرية. فإذا رجع الإمام رجع من المعركة يبعث سرية أيضا تغير أيضا ويجعل لها الثلث كما هو المذهب، سيأتي التفصيل فيه، بعد الخمس، فما قدمت به السرية أخرج خمسة ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره بين الجيش والسرية. هذا يسمى تنفيل، يعني يقوم الإمام فينفل السرية، يعطيها قدر زائد على ماذا؟ سهم الغنيمة. واضح؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني، طبعا هذا في أحاديث، النوع الثاني من التنفيل أن يفعل أو ينفل الإمام ما ظهر منه نكاية بالعدو، مثلا يشوف مثلا فلان من المسلمين فيه قوة وصلابة وإقدام فيعطيه قدر معين، يقول لفلان كذا، بعض الفقهاء حددوا بالثلث وبعضهم بالربع، والصواب بأن هذا راجع للإمام. وفي هذا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث سرية قبل نجد يقول ابن عمر فخرجت فيها فبلغ سهامنا فيها 12 بعيرا، سهامنا فيها 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، 12 بعير السهام، زين، كل واحد لها 12 بعير، أعطى كل شخص زيادة وهو بعير، كم يصير؟ 13 بعير، أعطاهم زيادة عليه الصلاة والسلام لأن حصل فيهم إقدام. النوع الثالث الجعل، أن يجعل الإمام جعلا، يقول من فعل كذا فلو كذا، من أتى بكذا فلو كذا، يقول مثلا من دلنا على مكان العدو نعطيه كذا، هذا يسمى نفل، هذا يسمى تنفيل، هذا يسمى تنفيل. إذن ما هو التنفيل؟ هنا قال وله أن ينفل، وله أن يفعل. إذا قلنا التنفيل ما هو؟ هو الزيادة على سهم الغنيمة، وله ثلاث صور. الصورة الأولى عند بداية دخول المعركة وعند الخروج منها، ينفل في الأولى، يعطي في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجوع يعطي الثلث بعد الخمس. الثاني أن يعطي ولي الأمر قدرا زائدا أيضا على سهم الغنيمة لمن رأى فيه إيش؟ صلابة وقوة ونكاية في العدو. والثالث الجعل، يقول مثلا من فعل كذا، من أتى بكذا فله كذا. طيب، الثاني عندنا الغنيمة. ما هي الغنيمة؟ هي الأموال التي تؤخذ من العدو قهرا بالمعركة، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذه هي الغنيمة. أن تؤخذ الأموال من العدو قهرا بالمعركة يعني. الثالث الفيء. ما هو الفيء؟ هو ما أخذ من أموال الحربيين من دون إيجاف خيل ولا ركاب. ما أخذ من أموال المحاربين من دون إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من دون قتال. هو على قسمين. القسم الأول أن يتركوه ويفروا، يهربوا مثلا من البلد ويتركوا هذه الأموال. والثاني أن يأخذه المسلمون من دون إيش؟ معركة، باستسلام مثلا. هذا يسمى إيش؟ فيء. هذا يسمى فيء. طيب، يمر معنا السهام. ما معنى السهام؟ السهام فإنها الأنصبة. أنصبة هي السهام الأنصبة، لكن تختلف من أبواب الفرائض إلى أبواب الجهاد. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآيات. ولذلك الغنيمة الآن كيف تخمس؟ كيف توزع الغنيمة؟ يخرج الشيخ عبد الله. لا الغنيمة بالعموم يخرج خمسها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. سيأتي طبعا توضيح، لكن من باب فقط مقدمة. إذن تخمس، خمسة أخماس. طيب، الخمس هذا الأول لمن؟ لله والرسول ولذي القربى. لله ولرسول. لله ولرسول. طيب، الآن هذا يصرف وين؟ لبيت مال المسلمين، ويوزع على أربعة: الفقراء، فإن لله خمسه، ولذي القربى. القربى الآن مسألة خلافية سيأتي تفصيلها. واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، بقية الغنيمة وين؟ سهام المجاهدين. مجاهدين، أحسن. بالتفصيل التالي: الغنيمة نقول الآن 80% لمن؟ للمجاهدين. 80% للمجاهدين. هذا بس تبسيط لكم. 80% من الغنيمة بعد ما تحسب للمجاهدين. 4% لله ولرسوله، هذا يصرف في مصالح المسلمين. فإن لله خمسه وللرسول 4% لذي القربى، و4% لليتامى، و4% للمساكين، و4% لابن السبيل. كم هذه؟ 4 × 5 20%. اكتملت الغنيمة فيها، اكتمل تفصيلها فيها. واضح؟ واضح. يعني 80% من الغنيمة هذه كلها لمن؟ للمجاهدين. تقسم على حسب الأسهم، بالنسبة للراجل يعني اللي يقاتل على رجليه سهم، وبالنسبة للفارس سهمين أو ثلاثة على الخلاف الذي سنحكيه إن شاء الله تعالى. وهذه بعد ماذا؟ بعد التنفيل وبعد السلب. ما معنى التنفيل؟ يعني ما نخرجه، مثل قضية التركة. لما نجي نقسم التركة، أول شيء ماذا نفعل؟ التجهيز، الوصية والدين والتجهيز. زين، وبعض العلماء يزيد شيء رابع، ما هو؟ إذا لم يكن حج. وبعضهم يزيد شيء خامس: إذا لم يكن قد زكى وقد حال عليه الحول. في تفصيل معروف، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: يقول وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. إذن وله، يعني للإمام، أن ينفل في بدايته. التنفيل ما هو؟ والغنيمة والفيء غير قتال. وله صورتان: إما أن يستسلموا فيخرجوا، أي يتركون خوفا وهربا، أين هربا تتركون، أو يكون من دون قتال. من دون قتال، نعم. قال: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، يعني إذا غزا الإمام بلدا من بلاد المحاربين فله أن ينفل الربع بعد الخمس، يعطي السرية. وفي الرجعة بعد الرجوع، يعني الثلث بعده. وهذا ورد فيه حديث أصله حديث حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. وفي لفظ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، إذا قفل. وأيضا حديث عبادة ابن الصامت مرفوعا كان ينفل في البدء الربع وفي القفول الثلث، يعني فيه الرجعة، يعني إذا رجع. وأيضا وهذه كلها أحاديث صحيحة تبين كيفية التنفيل. ثم قال: ويلزم الجيش، ويلزم الجيش طاعته، يعني طاعة الإمام والصبر معه. ما الدليل على وجوب طاعة الإمام؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعص الأميرة فقد عصاني. والمسلمون مجمعون على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. إذا عصى الله أو أمرك بمعصية لا تطيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب السرية الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليهم أميرا وأمرهم بطاعته، وفي الطريق أوقد نارا، هذا الأمير أوقد نار، وقال للسرية: قال تعالوا وادخلوا النار. فتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فقال بعضهم: أمرنا النبي بطاعته فأرادوا أن يدخلوا النار. وقال بعضهم: نحن ما أسلمنا إلا فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ فما دخلوها، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولي الأمر وعدم معصيته إلا إذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية وليس في بقية الأمور الأخرى التي فيها الأمر بالطاعة. لدى من الناس من يفهم غلط، يقول: ما دام أنه أمر بمعصية لا نطيعه مطلقا. هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. أما أهل الحق لا، يقول: ما نطيع في هذه المعصية، أما باقي الأمور لا، ما نشق عصا الطاعة ولا نفارق الجماعة ولا نخرج عليه ولا نؤلب عليه، وإنما الطاعة بالمعروف كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا تضافرت النصوص على وجوب السمع والطاعة. قال: والصبر، والصبر معه. لماذا قال الصبر معه؟ لأن فيه قتال وفيه مشقة وجهد، ولذلك إذا أمرهم بما يقدر بأنه الصواب يجب عليهم أن يصبروا على ذلك. فإذا قال لهم: نقاتل الآن مثلا، لا يقول: لا ما نقاتل الآن. أو إذا قال لهم: هذا المكان أفضل وقد استشار مثلا، ما يقولون: لا نذهب هنا. ولذلك ذكرت أنا قبل قليل بأنه لا يجوز لهم أن يخالفوا في أي أمر ما دام أنه في غير معصية. حتى قضية الذهب، حتى قضية الذهاب لجلب علف الدواب لا يجوز إلا بإذنه، لازم تستأذنه. وإذا خرج، وإذا أراد الخروج لقضاء الحاجة يستأذنه. وهذا طبعا لها تراتيب، لها تراتيب عند أهل العلم. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. وهذا ما نبهت عليه في أول الدرس، وقد أخذت المقدمة أكثر من نصف الدرس تقريبا، وهي قواعد، مجرد قواعد. إذن ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، لا يجوز لأحد أن يغزو إلا بإذن الإمام. ومن غزا بغير إذن الإمام فهو مفتات عليه، هذا افتيات يسمى، يستحق عليه العقوبة الرادعة والزاجرة. لماذا؟ لأن بهذا تصبح البلاد رجراجة وتصبح الدنيا فوضى، ويصبح المسلمون على خطر مثل ما هو الحاصل الآن. كل واحد يجاهد من عند رأسه، يطلع يجاهد من عند رأسه، فجروا على المسلمين الويلات وعلى بلاد المسلمين المصائب. إذن لا بد من استئذانه وعدم الخروج من غير إذنه، وهذا أمر من صميم العقيدة، ليس هي مسألة ذوقية أو مسألة اختيارية أو مسألة والله لمصالح، لا، هذا دين، هذا دين يجب على المسلم أن يمتثل ذلك. ولذلك إذا أمر واستنفر الناس خرجوا معه، وإذا نهى ينتهون الناس ما يخرجون. كم من أناس دفعتهم الغيرة لدفع مفسدة وظلم، فأوقعوا ظلمات على أمة الإسلام، أوقعوا مفاسد في القديم والحديث. القضية ليست جديدة، حتى في القديم اللي يقرأ التاريخ ينتفع ويستفيد، وفي الحديث أيضا. شذاذ خرجوا مثلا بغير إذن ولاة أمورهم، فانعكس خروجهم هذا على أهل الإسلام بالكلية، وضيق على الإسلام، وضيق على الدعوة إلى الله، وضيق على أهل الخير بسبب مثل هذه الحماقات والجهالات التي ترتكب باسم الجهاد، والجهاد منها براء. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. إذا فجأهم عدو بحيث هجم على البلد يخافون شره وفساده، فلهم أن يخرجوا لدفعه، سواء دفعه من داخل البلد أو يخرجوا ليكروا عليه من خارج البلد، كما نص على ذلك أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعطنا كم سؤال، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: كيف نميز بين وساوس الشيطان ووساوس النفس؟ الحمد لله، بالنسبة لوساوس الشيطان ووساوس النفس فيما يظهر بأنها واحدة، ولذلك قال جل وعلا في سورة يوسف: قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالشيطان يشم قلب العبد، فإذا وجده يميل إلى شهوة من الشهوات أو شبهة من الشبه دخل عليه من بابها، ولذلك تدخل الوساوس من هذا الباب، حينما يكون للنفس استعداد أن يدخل إليها الشيطان، فيدفع الإنسان ذلك بالإيمان والتوحيد، لطلب العلم الشرعي، استعاذة بالله تعالى من شر الشيطان وكيده وتوهينه، كذلك كثرة الأذكار، يذكر الله جل وعلا كثيرا، ويكثر من الطاعات، من الصلاة وغيرها، فإن هذا سبب بإذن الله تعالى لدفع الوساوس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لمن أذن له والده بالجهاد أن يجاهد ولو لم يوافق ولي الأمر له بذلك؟ الحمد لله، نص العلماء على أنه لا بد من إذن ولي الأمر، فنحن حينما تحدثنا الآن قلنا الجهاد التطوع إذا أذن به ولي الأمر، فإذن ولي الأمر لا يكفي إلا بإذن الوالدين. فأنت الآن إذا قال ولي الأمر: جاهد الآن، تذهب فتستأذن والدك، فإن أذن تذهب، وإن لم يأذن لا تذهب. فإذا أذن لك الوالدان ولم يأذن لك ولي الأمر، أصبح هذا إيش؟ ليس جهاد، هذا افتيات. هذا الذي نقول: كيف تجاهد ولم يأذن ولي الأمر؟ يعني أنت الآن خلف ولي الأمر، كيف تذهب للجهاد؟ هذا ليس بجهاد، تذهب وولي الأمر لم يأذن بالجهاد. ونحن قلنا بأن الجهاد منوط بولي الأمر، فلا بد من اعتبار هاتين الجهتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: هل يعتبر الجهاد محرما على من بلغ لكن جسمه ضعيف؟ على إيش؟ على من كان جسمه ضعيف. الحمد لله، نعم، ربنا جل وعلا قال: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ولذلك من الأفراد الذين يعفون عن الجهاد المرضى والعرجة والأعمى، هؤلاء كلهم ممن يعذرون. فإذا كان الشخص ضعيف البنية، فابتداء ولي الأمر لا يأذن له، لا يأذن له، لأن هذا قد يكون ثقل كبير على المسلمين، يعني يصبح عبء كبير على المسلمين، ولذلك يمنعه ولي الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن جهاد الكافرين يكون بالمال والنفس، وشرحتم كيف يكون الجهاد بالنفس، ثم لم تذكروا كيف يكون الجهاد بالمال. هو جهاد المال بأن يتقوى المسلمون على دفع العدو بالمال، وذلك من خلال يعني من خلال قنوات رسمية، وهذه مسألة مهمة أيضا. ولذلك ذكر العلماء كالعز بن عبد السلام شيخ الإسلام، قالوا بأن ولي الأمر إذا أراد أن يجاهد العدو وليس عنده مال، يجوز له أن يفرض على تجار المسلمين مثل ما يسمون الآن بالضريبة، هذا ليس الضريبة، يفرض عليهم مالا حتى يستعين به على قتال الكافرين. والجهاد بالمال ليس فقط في مقاتلة العدو، أنت لما تبني مسجد أو تطبع المصحف أو تطبع صحيح البخاري وكتب الحديث أو كتب العلم، هذا من الجهاد في سبيل الله. وإذا كان هناك دعوة من ولي الأمر للإنفاق في سبيل الله فينبغي الاستجابة، لا سيما لأهل اليسار والغنى يستجيبون لذلك. وأشكر السائل على هذا السؤال لأنه نبهني إلى موضوع، وهو أن بعض الناس عندهم من الخير وعندهم من الغيرة والحرص على البذل الشيء الذي قد يغفلون فيه عن الدفع لبعض الجهات، فأحيانا قد يدفعون أموالا ولكن لجماعات هي من الخوارج أو من الذين انحرفوا عن المنهج الحق أو من أهل البدع، من أهل البدع، ولذلك يتنبه الإنسان فلا يضع ماله إلا في أيدي أمينة. ولما الآن حصل ترتيب عند جميع الدول في قضية تنظيم الصدقات والتبرعات، وجب على كل مسلم أن لا يخالف هذا الأمر، ما يخالف هذا الأمر. لك أن تتخيل الآن حينما تضع مالك بيد جماعة أو في صندوق أو عند جهة معينة، ويمكن بسبب مالك هذا يقتل بعض المسلمين، يقتل مثل ما يحصل الآن في بعض الجهات، يقتلون المسلمين ويمكن يكون بسبب مالك. لما يكون في قنوات رسمية وفي جهات معروفة وهناك رقابة، فإن هذا المال سيوضع بإذن الله تعالى بأيدي أمينة. أما قضية والله أنا يكفيني أن أنفق وهذا الجهاد، هذا غلط، لابد أن تضع مالك بيدي أمين، لأنه هذا المال قد ينقلب عليك. ولذلك اللي حصل مثلا في تفجيرات في بلاد المسلمين أكثرها بأموال المسلمين، من زكاة المسلمين، من الصدقات، يتصدقون وينفقون على هؤلاء ويظنون بأن هؤلاء مجاهدين، فرجعوا إلى أوطانهم بالتخريب والتفجير، فقد يكون هذا بسبب مالك. ولذلك أنت ينبغي أن تضبط عاطفتك وأن لا تضع المال هذا الذي تريد الجهاد به إلا في مكانه الصحيح، المكان الصحيح من خلال القنوات الرسمية اللي عليها رقابة ويعرفون أين تذهب هذه الأموال وبيد من تعطى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يقسمون حكام المسلمين إلى شرعيين وغير شرعيين بناء على نسبة حكمهم بما أنزل الله عز وجل، ثم يقولون بخصوص بعض حكام المسلمين: نحن لا نكفرهم ولكنهم حكام غير شرعيين ولا طاعة لهم علينا إلا من باب اعتبار المصالح والمفاسد، وينسبون هذا القول إلى أهل السنة. هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بقول أهل السنة، هذا قول الخوارج في الواقع، هذا قول الخوارج. ولذلك العقيدة عند أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، والحج والجهاد ماض خلفهما خلف كل بر وفاجر. صحيح ليس المؤمن كالفاسق، هذا شيء معروف وطبيعي، لكن قضية التفريق بهذه الصورة التي وردت في السؤال هذا تفريق للخوارج وليس لأهل السنة، فأهل السنة يسمعون ويطيعون. ولذلك تعرفون الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج إذا ذكر الظلم ذكر الحجاج، وإذا ذكر سفك الدماء ذكر الحجاج، فكان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ويصلون خلفه، وكانوا يسمونه بالأمير، وما كان يخالفونه، لكن ما كان يوافقونه على المعصية، ما كان يوافقون على المعصية، كان ينكرون عليه، لكن ما كان يشقون عصا الطاعة، ولا كانوا يقولون والله ليس له طاعة وإن كان أميرا، لا، وإنما كانوا يسمعون ويطيعون. وهذه المسائل ما بدأت يعني تخرج بمثل هذه التفريع، مثل هذا التفريع، إلا بسبب هذا الخروج على ولاة الأمور، الخروج على البلاد وعلى الأوطان. ولذلك هذا التقسيم يا أخي الفاضل تقسيم باطل ومردود. وقرأ في كتب العقيدة، كتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل السنة والجماعة. أما قضية والله الفرق، يعني ليسوا كلهم يعني في وصف واحد، هذا شيء طبيعي. أنت أولادك الآن ليسوا سواء في قضية الإيمان وفي قضية الطاعة، الناس كلهم لا ليسوا سواء في هذا المساء. ولذلك عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن الناس من عنده من الإيمان الشيء الذي المعروف من خلال طاعته لله جل وعلا، تجد عنده قوة في الإيمان، وتجد من الناس من هو ضعيف الإيمان بسبب المعصية، لكن يبقى مسلما. وهذه القضية قضية منفصلة، قضية السمع والطاعة منفصلة، فأهل السنة يقررون هذا الأمر على أن السمع والطاعة للبر وللفاجر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل: هناك من يقول أن العلماء علماء حيض ونفاس، وأنهم لا يحسنون فقه الواقع، وأن علماء الثغور أعلم من علماء القصور، فما توجيهكم؟ هذا قول أهل البدع في أهل العلم، وهذه المسألة قديمة وليست يعني جديدة. ولذلك كان بشر وواصل ابن عطاء ومجموعة من هؤلاء من رؤوس أهل البدع كانوا يشتمون العلماء بمثل هذا ليصرفوا وجوه الناس عنهم، فكانوا يقولون: ما فقه فلان وفلان إلا في خرقة حيض، أو لا يتجاوز سراويل امرأة. كل هذا من باب تشويه صورة العلماء وإضعافهم حتى يصرفون وجوه العامة عنهم. هذا موجود، يعني حتى في المتقدمين كانوا يسبون الشافعي ويسبون بعض الأئمة الأكابر، يقولون هؤلاء ليس عندهم فقه، هؤلاء مشغولين بالحيض والنفاس والطهارة. ونفس الحال الآن يقال في أهل العلم الأكابر: هؤلاء علماء حيض ونفاس ما يفقهون شيء. والواقع أن الفقه في هؤلاء العلماء. السياسة الشرعية لا يمكن أبدا أن يتقنها إلا من كان عنده فقه القرآن والسنة على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاه، الإمام أحمد والشافعي من المعاصرين الذين توفوا رحمة الله، بن باز وابن عثيمين، هؤلاء لهم جهود في السياسة الشرعية، ومن أدرى الناس وأعرف الناس. وسبحان الله العظيم، مرت عليهم فتن ونحن عايشنا هذه الفتن، كان الناس يجهلونهم ويرون بأنهم لا يفقهون، وكلامهم أصبح هو الحق بعدما انجلت الفتنة وذهب غبارها وانكشفت، أصبح الناس يقولون فعلا والله كلامهم هو الحق. لأنه في الغالب مثل ما قال بعض الأئمة: إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفته العامي والعام، خلاص أدبرت. ولذلك حقيقة من أخطر ما مر على الإسلام في فترتنا الحالية هو الهجوم على هؤلاء العلماء الربانيين، ومحاولة سحب البساط من تحت أرجلهم، وصرف وجوه الناس عنهم إلى مجاهيل وإلى أغرار وإلى جذعان وإلى صغار، حتى أصبحت الأمة على خطر الآن. ولذلك يجب على الناس أن يراعوا هذه الأمور الثلاث: أولا الرجوع إلى القرآن وإلى السنة بفهم السلف الصالح، الثاني طاعة العلماء وفي غير معصية الله، وإعادة المكان لهم، لأنهم بإذن الله صمام أمان لهذه الأمة من الانزلاق. ويجب تربية الشباب على محبة هؤلاء العلماء الأكابر الذين يتهمون الآن بمثل هذه الأوصاف التي ذكرت في السؤال أو غيرها، بأنهم جبنة وخوارين وغير هذا من الكلام الذي فيه إسفاف وفيه تجني. الأمر الثالث طاعة ولاة الأمور وتقوية هذا الأمر. هذه الثلاثة من تأمل نصوص القرآن والسنة يجد بأنها هذه الثلاثة هي الأركان الثلاثة التي بإذن الله جل وعلا ضمان لبقاء الدين والدنيا، بقاء الدين وبقاء الدنيا، والذي هو أعظم مقصود الخلق والشرع هو هذا الدين، وكذلك دنيا الناس. والذي ما يستفيد من التجارب لن تغني عنه من الله شيئا. ما تجارب الآن ماثلة أمام الناس، وللأسف الشديد تجد كثير منهم لا يستفيدون ولا ينتفعون منها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.